الدبلوم اللي انا اخدته في جامعة القاهرة كان أربع مواد مادة منهم اللي هي القانون الدولي الخاص كان بيدرسها لي أستاذ بلجيكي زائع الصين في العالم كله، كانوا جايبينه عشان يدرسها في الدروس. وبعدين دي مادة كلها باللغة الفرنسية، والتلات مواد التانيين نص المادة عربي ونصها إما إنجليزي أو فرنسي. الدبلوم اللي أخذته اللي هو دبلوم العلاقات الدولية من جامعة شمس هنا، ده كان فيه نص المواد باللغات، فكان الطالب ينشغل بمسألة اللغة لإحساسه إن هي أولاً وأخيراً عامل من عوامل النجاح أو عامل من عوامل الفشل. طبعاً ما خبيش عليكم، إحنا بنطلع من المدارس الحكومية اللي كانت متوفرة أيامنا، وإحنا ضعاف جداً في اللغة للأسف الشديد. فأنا فاكر إنه كان في أستاذ فاضل هنا في جامعة عين شمس، الدكتور أحمد صادق الحوشين، كان عارف إن أنا مسافر للخارج، وكنت سجلت رسالتي مع المرحوم الدكتور عزتين عبد الله في موضوع عقد العمل الدولي، فلقيته مرة بيتصل بيا بيقول لي إنه وجد عنده في مكتبه رسالة اتعملت سنة 38 قديمة باللغة الفرنسية، يمكن تديلك الملامح العامة لرسالتك، وإنت عليك إنك إنت تبحث في التطورات. أنا أذكر كويس أوي إنه أما بدأت أقرأ في الكتاب اللي دعوني الصفحة الأولى، استغرقت مني في ترجمتها ثلاث أسابيع عشان أترجم صفحة، لكن كان عندي إصرار إن أنا لابد إن أنا أتقن عملية الترجمة، وبدأت المدد بتاعت الترجمة تقل شيء في شيء، لأنه كل رسالة، كل بحث بيدور في فلك لا يزيد عن 50-60 مصطلح، فلو أنت حفظت 50-60 مصطلح أصبحت تعرف تقرأ مقالات وأبحاث ورسائل وكتب في الموضوع ده بسهولة بدون ما ترجع للقاموس. فدي كانت تجربة، ولكن برضو عشان يعني أجهد نفسي أكتر، أول ما سافرت بدال ما أنا أروح على طول أشتغل في الرسالة زي ما كثير من زملائي كانوا بيعملوا، أنا قلت لهم لا، أنا هروح أتعلم لغة أولا، وهتعلمها كما لو كنت ما اتعلمتهاش قبل كده خالص. وبالفعل سافرت إلى مدينة اسمها جورنوب، دي عبارة عن مدينة يحيط بها الجبل من كل ناحية، مدينة فرنسية بيسموها حفرة في الجبل، طول السنة وخاصة أشهر الصيف المطر والبرد والرعد لا ينقطع. فدخلت كلية الآداب القسم الفرنساوي واتعلمت مع الطلبة الأجانب، كانوا عاملين قسم للطلبة الأجانب، وقصدت ان انا اتعلم مع الطلبة الاجانب لانه مش هيبقى فيه بيننا وبين بعض لغة للحوار غير اللغة الفرنسية، نتكلم فيها مع بعض، نقول اي كلام متقطع مع بعض، ان في النهاية هنتكلم فرنساوي وهنتكلم فرنسي. وكان الحمد لله واستمريت وعملت الرسالة بتاعتي في فرنسا. وقلت انا الحقيقة من بعد ما رجعت اكتشفت إن اللغة الفرنسية فقدت مكانتها، كانت لغة ثقافية رفيعة، لغة قانونية مهمة، إنما فوجئت مع شبكات المعلومات والإنترنت والمواقع والكلام ده، أصبحت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى. لدرجة أنا حتى اشتغلت مستشار قانوني للبنوك في مصر هنا، فكنت ألاقي إنه البنوك الفرنسية في مصر كانت بتخاطبنا باللغة الإنجليزية. تراجعت مكانة اللغة الفرنسية، لكن طبعا اللي عنده اللغة دي حسب الأصل يبقى خير وبركة، لسبب بسيط إنها تساعدك بنسبة 100% على إتقان اللغة الإنجليزية. ولهذا السبب أنا بقول إنه لأولاد كلهم خلي بالكم مسألة اللغة الإنجليزية، لأن دي الإيد اللي بتوجع البحث. أنت هتبحث إزاي وأكثر من 90% من المراجع باللغة الإنجليزية؟ هتبحث إزاي؟ عندنا تجربة، طالب عندي مسجل رسالة الدكتوراه، فالرسالة كان موضوعها التنفيذ على الأصول المملوكة للدولة، تنفيذ الأحكام خاصة أحكام التحكيم على الأصول المملوكة للدولة، ودي مصر تعرضت لها قبل كده. إحنا في فرع البنك مصر حجز عليه في الخارج تنفيذا لحكم تحكيم صدر ضد مصر. عندنا مصر للطيران اتحجز على طيارة لها بسبب حكم تحكيم صدر على مصر برضه. فقلت له الموضوع ده موضوع جيد وارجو ان انت تعمله. طبعا مفتاح الموضوع ده ان انت تشوف الاتفاقيات الدوليه قالت ايه في مساله التنفيذ على الاصول المملوكه للدول، وتقول كمان القوانين الوطنيه في الدول المختلفه قالت ايه. ومملوك الدول المختلفه مش هتقعد تبحث 190 دوله، لا، لأن دول العالم دي كلها بتنحصر في الآخر في ثلاث أربع ملابس تشريعية. فأنت بتبقى عايز تعرف أمريكا بتقول إيه، وغالبا هتلاقي إنجلترا وياها، تشوف ألمانيا بتقول إيه، لأنها دائما عندها فكر أصيل. كذلك هولندا بتنفرد بفكر قانوني، طبعا فرنسا مفيش شك. الاتجاهات دي انت مش هتقدر توصل لها الا من خلال القوانين الخاصه بهذه الدول. فانا ارشدت الباحث لكده، لقيته راجع بورق كتبه ضمن الورق ده عوده الى المراجع باللغه الانجليزيه. قلت له انت تعرف انجليزي؟ قال لي لا. قلت له طب مين اللي ترجم لك الكلام ده؟ قال لي مكتب ترجمة. قلت له دفعت كام في مكتب الترجمة ده؟ قال لي حوالي 28,000 جنيه تقريبا. قلت له ايه رأيك بقى ان الورق ده هترميه في سلة المهملات؟ لأنه اللي بيترجم ده ما هوش قانوني. اللي بيترجم ده ما هوش فاهم الموضوع اللي أنت بتكتب فيه ولا اللي أنت بتقرا فيه. اتعب نفسك بالقاموس. بالقاموس، اتعب نفسك. أنا مش بفضل إنك أنت تتعلم لغة أجنبية إنك تتكلم اللغة دي. أنا عايزك تتعلم اللغة اللي تقدر تبحث بيها وتقرأ بيها. وزي ما بقول لحضراتكم إنه المصطلحات بتاعة أي بحث بتاعة أي رسالة متكررة. فأنت بعد بس ما تقرص على نفسك كده شهرين هتلاقي نفسك بتقرأ المقالة أو بتقرأ البحث أو بتقرأ رسالة أجنبية بدون الرجوع للقاموس بالمره. انا بقول لكم الكلام ده من دلوقتي، ارجوكم الايد اللي بتوجعكم دلوقتي في البحث العلمي هي اللغه، لانه منها لله المدارس المصريه اللي كانت مصره من زمان على ان يبقى في لغه اجنبيه اولى ولغه اجنبيه ثانيه، وطلع الطلبه لا هم عارفين اللغه الاجنبيه الاولى ولا عارفين اللغه الاجنبيه. فإحنا عندنا ضحايا للتعليم في مصر. بمناسبة ضحايا التعليم في مصر، أنا دائما أبدا كنت بتكلم مع زملائكم في دبلوم العلاقات الدولية طيب يقعد السنين الطويلة دي ويطلع متخرج من الجامعة لا يعرف يكتب مذكرة ولا يعرف يتكلم في موضوع، شيء يعني لا يمكن حد يتصوره. وبعدين احنا كلية الحقوق اللي هي لغة الكلام، انك انت يبقى عندك فصاحة في الكلام. قعدت انا 4 سنين ما سمعتش منها كلمه. تيجي البرامج بتاعت التلفزيون، تنزل في الشوارع تسال الناس ومتعاملين، تقف على باب جامعه عين شمس، تقف على باب جامعه القاهره، تسال اي واحد اي سؤال. يعني انا عايز كده وانت بتقرا في الكتاب شاف من الكلام ونتناقش، يجي واحد تاني يقول لي الرأي اللي انت بتقوله ده انا مقتنع بيه بنسبة 50%، ارجو ان احنا نتناقش عشان اقتنع بيه بنسبة 100% او مقتنعش بيه خالص. هو ده دوركم، ده اللي انا بطلبه منكم، شخصية الباحث مش شخصية الطالب. انتوا اسمكم باحثين في الدبلومات، اسمكم باحثين مش اسمكم طالب. احنا الموضوع بتاعنا من الجدول، العنوان اللي شايفينه في الجدول، القانون الخاص بالدولة. مصطلح بنقابل بيه القانون الدولي الخاص. يعني من البداية كده بنبقى عايزين نعرف الفرق ما بين القانون الدولي الخاص والقانون الخاص الدولي. كويس. القانون الدولي الخاص درسناه قبل كده، وهو ببساطة شديدة لكل دولة قانونها الدولي الخاص. لكل دولة قانونها الدولي الخاص. يعني هناك قانون دولي خاص مصري، هناك قانون دولي خاص فرنسي، هناك قانون دولي خاص امريكي، وهكذا. مجموعة قواعد يضعها المشرع الوطني، يعالج بها موضوعات مشتتة، يعالج بها القانون الواجب التطبيق على النزاع. إذا ما توافر في هذا النزاع العنصر الأجنبي، القانون الدولي الخاص ينشغل بتحديد اختصاص المحكمة بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي. القانون الدولي الخاص ينشغل بموضوعات ثانوية أخرى مثل الجنسية ومركز الأجنبي. لكن المحصلة في الآخر القانون الدولي الخاص قانون وطني. إنما أنا أتكلم على القانون الخاص الدولي اللي أنتوا بصدد دراسته هذا العام، أنا أقصد بيها قواعد القانون الخاص ذات الصبغة الدولية. قواعد قانون خاص ليست من صنع المشرع الوطني. أما أتكلم على القانون الخاص الدولي، بتكلم على قانون وضعته كيانات دولية، أو قانون كان ثمرة اتفاقات دولية. يبقى هو ده القانون الخاص الدولي. طبعاً الخطأ الذي قد يحدث أحيانا إن أنا أرجع أدرس لك في الدبلوم اللي أنت درسته في سنوات الاستاذ، هنا أقوم برتكب جريمة. يعني ما ينفعش آجي أدرس الطلبة مادة الجنسية مرة تانية، مادة مركز الأجانب مرة تانية، مادة تنازع القوانين مرة تانية. أبقى أنا ارتكبت جرم، ضيعت وقتك ووقتي. أما نعمل إيه؟ لو أنا بدرس لك القانون الدولي الخاص لازم أحط ما بين قوسين جنبه مع الطعام عشان تبقى الدراسة ليها فايدتها. لازم اديلك مع التعمق اللي انت اخدته مع عدم التعمق. طيب لو انا جيت درست لك القانون الخاص الدولي، هنا انا معي معاك بامرين. امر اول، استعرض معاك كده الكيانات الدولية اللي لها صلة بموضوعها، ثم أتناول موضوع واحد من موضوعات القانون الخاص الدولي وأدب السلوك زي ما أنا عملت. وعملت لك حاجة اسمها قانون التجارة. قانون التجارة أما أجي أكلمك على الكيانات الدولية، دي كيانات لازم تعرفها، لازم تبقى ملم بيها. وعلى فكرة بمناسبة الكيانات الدولية، طلبت الشعب الإنجليزي في سنة رابعة في كلية الحقوق قلت لهم السايتس المواقع بتاعة هذه الكيانات، وقلت لهم خضوهم وقلوا لهم احنا استدلنا ان احنا هننتهي من دراستنا هذا العام، ايه البرامج اللي عندكم اللي ممكن نستفيد بيها؟ ايه المنح اللي عندكم اللي ممكن تدوها لنا؟ ايه الفصول الفصل الصيفي بتدوا فيه ايه؟ اللي هو السمر كورس. ايه رايكم؟ الولاد اقتنعوا بكلامي وبداوا يعملوا اتصال بهذه الكيانات، وبدا تجي لهم ردود، وبدا البعض منهم يقول لهم طب احنا عايزين من الاساتذه بتاعتكم ريكومنديشنز، عايزين توصيات منهم لان انتوا ناس فعلا ممكن الاستفاده منهم. وبداوا يشتغلوا على كده وهم لسه ما وصلوش لنص السنه. يبقى انا بحفزهم، بخليهم يمشوا في طريق صح. انا بقول كمان الطالب المصري الواعي يمشي معانا هنا لغايه ما يخلص الدبلومات. اذا حالفه الحظ او توافرت امكانياته ممكن تعمل الدكتوراه هنا او في الخارج. انا عندي اكتر من تجربه، يعني انا عندي اثنين اصدقائي من المستشارين ولادهم كان دماغتهم دي اما اخذوا الثانويه العامه ما اخشش الجامعه المصريه وما اخشش الجامعه المصريه. انما لا، هتخش الجامعه المصريه. واحنا على فكره عندنا القسم العربي في كليه الحقوق بيعلم احسن من القسم الانجليزي من ناحيه الماده العلميه. يعني تعالى شوف خريج الشعبه الانجليزيه او الفرنسيه وخريج القسم العربي هتلاقي لا احنا عصرنا بتاع القسم العربي ده وحطينا له معلومات اكتر من اللازم كمان. الثاني خدها كده يعني. بقول لكم التجارب دي بينت ان كلامنا مظبوط. واحد من اللي انا بكلمكم عليه التجارب دي مفيش داعي للاسماء، كنت اعمل مستشار قانوني لبنك من البنوك في مصر بجانب عملي في الجامعه. فلقيت في يوم من الايام شاب كده ظريف رئيس مجلس اداره البنك بيقدمهولي بيقول لي انا قعدت مع فلان وهو عايز يلتحق بالاداره القانونيه في البنك. خلاص برضه قعدت اتكلم معاه شويه وبعدين عملنا له تعيين في الاداره القانونيه. مفيش شهرين حسيت انه قدرات هذا الانسان تفوق مكانته كمحامي في اداره قانونيه بنك. قلت له انت على حسب ما بسمع منك عندك قدره ماليه على انك انت تسافر بره. طب ايه رايك ما تيجي مع بعض انا وانت نخاطب الجامعات اللي بره؟ والجامعات اللي بره على فكره مش كتير كويسه. يعني هو اما تبص انجلترا فيها جامعات جديده اكتر من امريكا. امريكا الجامعات اللي بره ضيع فيها كتير جدا. فقلت له تعالى نشوف الجامعات الانجليزيه اللي هي متخصصه في التجاره الدوليه. رسينا في الاخر على جامعه اسمها نيويورك. خاطبناهم، شفنا شروطهم، بعت لهم اوراقه، اتسجل، راح قعد هناك لغايه ما اخذ الدكتوراه. عندما عاد اشتغل بالمحاماه الخاص، المكتب الخاص بتاع المحاماه، وكان ترك البنك، ثم اصبح بعد ذلك رئيس هيئه الاستثمار في مصر بدرجه وزير، ثم اصبح بعد ذلك نائب رئيس وزراء في مصر. فشوف حصل ديفيشن، حصل تحويل للمستقبل بتاعه، لانه كان ممكن يقعد بقى في المحاماه ويروح يحضر الجنح والجنايات، ها، ويروح في القاعات بتاعه المحاكم المكتظه بالقضايا المكتظه بالناس، قاعات غير ادميه بالمره. المستقبل اتغير خالص. ايضا كان فيها ابن صديق لينا، كان انتوا عارفين المستشارين يحبوا يعينوا ولادهم في النيابه، يعني انا مش شايف النيابه دي غير انها فيها مرمطه وفيها سرقه العمر. وصدقوني في الكلام اللي انا بقوله ده، لان سرقه العمر من ناحيه ايه؟ الخريج بيطلع من عندنا هنا عنده 22 سنه، بعد 6 اشهر 8 اشهر سنه بالكثير اتعين في النيابه، يخاطبوا بعض الباب اللي اتخرج من عندنا، يقولوا لبعض يا سعاده النايب، ده بقى نايب، ها؟ تشوفوا مثلا في بعض الاماكن اللي موجودين اليوم مكاتب فيها، هو صغير في السن طبعا، ينزل واحد ياخد منه الجاكيت، والتاني ياخد منه النضاره، والتالت ياخد منه الموبايل، والرابع يفتح له السكه، وسع سعاده النايب. هو يعيش على القصه دي ما يفوقش منها الا بعد 30 سنه. طب انا عملت في نفسي كده ايه؟ ده انا كان ممكن، ده انا كنت من اوائل كليتي، ده انا كنت وما ينفعش بقى ابدا خالص. فبقول لكم واحد صديقنا من الساده المستشارين عين ابنه اول ما خرج. اما قعدت انا مع ابنه لقيته انه خامه طيبه جدا يعني. عملت معاه زي اللي عملته مع ابننا الاول، وحتى هو اخذ اجازه من النيابه. فلما اخذ الدكتوراه رشحوه في الجامعه بتاعته بره ضمن الاسماء اللي راحت للبنك الدولي. البنك الدولي اختاره. فرجع كان ضمن بعثه البنك الدولي اللي واخده تطوير المحاكم في مصر، ورايحين يقابلوا وزير العدل في مصر. فشفت صورة ليه وهو قاعد في مكتب وزير العدل حاطط رجل على رجل، وأبوه شتمه قال له أنت حاطط رجل على رجل قصاد وزير العدل؟ أنت لو كنت فضلت في النيابة ما كنتش قعدت حاطط رجل على رجل قصاد وزير العدل غير فتطلع المعاش. ها؟ إنما أي واحد عمل عملية الديفيشن اللي أنا بفرضكم عليها لمستقبله. دي أنا أمثلة بديها لحضراتكم عشان تعرف إن أنت في طريق لازم تكمل. دخلت في مضمار سبق. كل اللي انت بتاخد دبلوم او دبلومين انت بس عشان تطفو على السطح. فوق عدد من الخريجين اعتقد ان هم يغطوا طريق اسكندريه الصحراوي رايح جاي. رايح جاي لو وقفناهم طابور. نصيحة أنا بحب إن أنا أقولها لأولادي، وطبعا مهما كان سنكم فأنتوا في سن أولادي، وهنا الواحد بقى يحس بالعمر كويس. أول ما رجعت من المدرسة كنت أقول للطلبة يا أولادي، وبعد كده بعد شوية بقوا إخواني، لأنه بعد ما ليا أبناء سنهم أكبر من سنكم وأحفاد قرب سنهم من سنكم، فبحس إن النصيحة مسألة واحدة، لابد إن أنا أبدأ محاضراتي بهذه النصيحة الواحدة. نرجع لمسألة الكيانات. عندنا قبل ما أقولها عايز أقول لكم إنه ما تسمع كلمة مؤتمر أو تسمع كلمة لجنة ما تفتكرش إن دول كيانات تجتمع وتنفضل من غشها موت. كلمة مؤتمر أو كلمة لجنة لها مفهوم جمعي، إن دي كيانات دائمة وقائمة ولها هيكل تنظيم، لها أهداف، لها برامج. عشان كده أنا أرجع أقول لك مؤتمر لاهار، مؤتمر لاهار للقانون الدولي الخاص، ده مؤتمر يمثل منظمة دائمة، منظمة دائمة تقدر من النهاردة تخش على شبكة المعلومات على جوجل ياهو وتقول أنا عايز أعرف الـ Pride International Youth Conference شرطة لاهاي، لاهاي مدينة في هولندا. حاجة مؤتمر لمقر في أكاديمية السلام في هولندا، حاجة جميلة جدا، اتعمل سنة 1906، يعني مر عليه النهاردة حوالي قرن وعشر سنوات. برضو عشان خاطر أرقبكم في الاتصال تجيلي أنا وأجيال الباحثين اللي بعدينا، مفيش حد مننا ما راحش لمنحة في مؤتمر لاهاي، كلنا رحنا سعدنا بالمدينة دي، عشنا فيها، شفنا وتمتعنا بمكتبتها اللي موجودة هناك. يجرى حاجة لو انت من النهاردة بتخش على السايت بتاع لاهاي كونفرنس أو برايفت انترناشونال جروب، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، خش واكتب لهم واسألهم عن برامجهم، على السمر كورس بتاعهم، على المنح اللي بيدوها، وما تعتمدش ان انت خلاص يعني سجلت في الدبلوم يعني انت لزقت في كلية الحكومة في الشمس. لا، انت ممكن يبقى ليك انطلاقات بجانب هذا الدبلوم. المهم انه المؤتمر ده اللي عمله كان صديق للقيصر اللي هو كان جوستاف الثاني في هولندا، ومن عمل المؤتمر ده اخذ في سنة 1909 جائزة نوبل للسلام. ليه؟ لانه الراجل ده قال يا جماعة الحياة في المجتمع الدولي غير ممكنة في ظل تفاوت واختلاف قوانين دول، فلابد ان احنا نعمل على التقريب بين هذه القوانين. المؤتمر ده فقط من سنة 1955 لغاية النهارده أبرم 63 اتفاقية دولية انضمت لها أغلب دول العالم. مجالات التجارة، في مجالات العقود، في مجالات قانون الأسرة. لو احنا جمعنا هذه الاتفاقات 63 هلاقيهم بيشكلوا عنوان المادة اللي انتوا بتاخدوها السنة دي، القانون الخاص الدولي. هذا الكيان ليس وحده، عندنا كيان اخر ذائع الصيت اسمه لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية. من اسمها اللجنة دي من لجان الأمم المتحدة، بالمعنى اللي احنا قلناه هي لجنة دائمة، مش زي لجان الكتاب في مصر تنفض، لا، دي لجنة دائمة لها أمين عام وأمانة وهيكل تنظيمي وكل حاجة. يطلق عليها اختصار كلمة يونيسيترال، يو ان اللي هي بتاعت الأمم المتحدة، سترال سي ار تي ار اي ان، لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية. طب إيه أهميتها؟ وليه أنا بقول عليها إن هي ذائعة الصيت؟ ده أنا مش بقول عليها إن هي ذائعة الصيت بس، ده أنا بقول عليها إن هي بمثابة مشرع دولي حصيف، بمثابة مشرع دولي حصيف. كلمة مشرع دولي دي تقيلة عليا، وده مش طبيعي. هو في مجلس الأمة الدولي؟ مفيش. في مجلس تشريع دولي؟ مفيش. طب ليه احنا بنقول عليها مشرع دولي؟ بالنظر لأنشطتها، لأنشطة دولي، أهم نشاط عملته وضعت لنا ما يسمى بالقانون النموذجي. القانون النموذجي الترجمة بتاعته موديل لو، القانون النموذجي. البعض أحيانا في كتاباته يغلط في القانون النموذجي، في فرق ما بين النموذج والنموذجي. النموذج يحتذر، النموذجي معناه انه مش احسن منه، لا، احنا ما بنقولش اللي بتعمله اللجنه دي نموذجي، احنا بنقول حط موديل لو، قانون نموذج. حط القانون واحد؟ لا، تحط مئات من القوانين في لمختلف لتنظيم مختلف مناحي الحياة. حاطط كده قانون نموذج لمكافحة غسيل الأموال، قانون نموذج للتأجير التمويلي، للتمويل العقاري، للتجارة الإلكترونية، للتوقيع الإلكتروني. أي شيء يخطر على بالك محتاج لتنظيم عملته قانون النموذج. طب ايه الفايدة؟ ايه فايدة القانون النموذج؟ فايدة مستوعبة، فايدة واحدة. الفايدة الأولى، أنت لو قدر لك أنك تشترك في لجنة تشريعية لكن ان هي مهمة صعبة جدا، يعني يقول لنا عايزين لجنة تشريعية عشان تحط قانون للتحكيم، بس الاساسيه الرئيسيه في العالم وتحطها على الارض زي كده ونعمل منها شيت كبير كده جدول كبير الماده الاولى ده القانون الفرنسي اخذ بيها القانون الدنماركي اخذ بيها مع التعديل القانون الانجليزي ما اخذش بيها القانون الامريكي ما اخذش بيها القانون الالماني اخذ بماده مضاده في المعنى نعمل حاجة اسمها منهج القانون المقارن ان انت بتقارن كل قوانين دول العالم بخصوص مسألة محددة جات الناس الترانية جات لجنة الأمم المتحدة مش لجنة انا مش عايزك تبدأ بالسفر انا هحط لك على الرف قوانين لموضوعات مختلفة. انت كلامنا في اسرائيل عشان ما تبداش من الصفر. خد القانون النموذج من على الرف. واشتغل عليه. عايز تعمل قانون بالتزامن؟ انا هديك قانون بالتزامن. اشتغل عليه بقى على حسب البيئة عندك، على حسب الاعتبارات الاجتماعية، الاعتبارات السياسية، الاعتبارات الاقتصادية وما الى ذلك. الميزة الأولى اللي حققتها لي اليونس كارل إن ساعدتني على وضع مشروعات القوانين. الميزة الثانية بقى الدولة ألف وبه وجيم ودال وليه أخذوا من على الرف فبقى في قواسم مشتركة ما بيني هم يصدروا قوانين فصارت القوانين اللي هم بيصدروها مفيش تنافر بينها وبين بعض تحققت او حققت اللجنه نوع من التقارب بين القوانين الوطنيه المختلفه فساهمت في صنع ما يسمى بالقانون الخاص قانون خاص يعني معناها داخل في اطار القانون الخاص دولي يعني معناها مش من صنع المشرع الداخلي دي لجنه الامم المتحده لقانون التجاره الدوليه لقانون التجاره الدوليه عندي بقى مؤتمر اسمه مؤتمر الامم المتحده للتجارة والتنمية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ده أفلح في صياغة مجموعة من الاتفاقات الدولية أحدثت نفس الهدف وهو التقارب بين القوانين المختلفة أكثر من ذلك عندي كيان دولي اسمه اليوني دروا اليوني دروا ده كيان مهمته توحيد قواعد القانون الخاص على مستوى دول العالم على مستوى دول العالم اذا هذه الكيانات الدولية نشطت لكي تقضي على التنافر والتباعد بين القوانين الوطنية اللي هي تعتبر آفة المعاملات الدولية إن أطراف المعاملة الدولية كل واحد منهم يعلم ما يحمله القانون ولكن ما يحمله قوانين الآخرين يدخل في دائرة المجهول بالنسبة لي. نمرة اثنين إن القانون الدولي الخاص له فلسفة مزدوجة. أولاً يقيم حياة مشتركة بين أنظمة قانونية مختلفة. يعني قانون الدولة الخاص بيؤمن بأنه في تباعد وتنافر ما بين القوانين، بيحاول يوجد صيغة لحياة مشتركة بين أنظمة قانونية مختلفة. القانون الدولي الخاص يحاول من خلال المعاهدات الدولية باعتبارها مصدر من مصادر القانون الدولي الخاص إنه يخفف من وطأة الاختلاف والتباين بين قوانين الدول، لأنه القانون الدولي الخاص بالهدف الثاني يحتاج متوقعات الأطراف. طبعا أما يكون أنا داخل في معاملة عارف إن قانون دولتي وقانون دولة المتعامل معايا قريبين من بعض، فالتوقع الاكسبكتيشن بتاعتي هتبقى في محلها، مش هأفاجئ بقانون أنا ما أعرفش عنه حاجة، وممكن يصل بيا هذا القانون إلى إنه يقول العقد اللي أنت أبرمته باطل. فعشان كده القانون الدولي الخاص بيحاول من وجهة نظري ضرورة التقرير بين قوانين دول العالم إن هو يحقق مسألة التوقعات الخاصة بأطراف المعاملات. هذه كانت دائرة من المعلومات أردت أن أوفرها لحضراتكم، تكون مدخل لكم لدراسة هذا الموضوع الهام الذي اخترته لكم، ويدور حول ما يسمى بقانون التجارة. هل احنا سمعنا عنه قبل كده؟ هل حاجة قديمة؟ ولا حاجة كانت عفى عليها الزمن ثم حدث بعث في جديد لها؟ هل احنا راضيين عن انه قانون التجار يبقى مصدر من مصادر قانون الوجه القديم؟ هل احنا راضيين عن انه يبقى قانون التجار جزء من القانون الخاص الدولي ولا لا؟ دراسة اعتقد انها سوف تكون شيقة بالنسبة لكم بسببين. انك بتدرس حاجة انت ما درستهاش، كمان انا خصصت في هذا الطول الخاص بموقف هيئات التحكيم من قانون التجارة في كثير من هيئات التحكيم طبقت ما كانت تريد تحت مسمى قانون التجارة. إلى حد ما سوف ترون أنه قانون هولندي، قانون غير محدد. عندنا قضايا تحكيم خسرتها إمارة أنصار، خسرتها ليبيا، خسرتها المملكة العربية السعودية بسبب إن هيئة التحكيم قالت إنه الأطراف لم يتفقوا على قانون يحكم النزاع، في حين إن هو كان في اتفاق، بس كانوا بيقولوا إيه؟ هيئة التحكيم كانوا متفقين على تطبيق القانون السعودي. والحقيقه ما فيش قانون سعودي. احنا ما بحثنا لقينا ان السعوديه بتطبق الشريعه الاسلاميه. والشريعه الاسلاميه دي شريعه دينيه. وليست خاصه بالمعاملات. فعشان يخرج بقى ومحدش يقول له طب انت هنطبق ايه؟ كنت انت سمعت القانون السعودي. يقول انا بطبق قانون التجار. نفس الشيء حصل في قضايا تحكيميه كثيره. فانا اخترت لكم هذا الموضوع لهذا العام. اعتقد انه هيفتح افاق لكم لموضوعات بحث يمكن لو خزنتها في ذاكرتك هينفعك بعد كده في انك انت تعمل رساله دكتوراه في اي من النقاط اللي احنا هنتعرض ليها باذن الله. كلمه اخيره احب ان انا اقولها لانه انا بقالي دلوقتي 10 سنوات في جامعه عين شمس. سبقها 30 سنه استاذ في جامعه الموسيقى. وساقتني الاخبار لان نقلت من جامعه المنصوره الى جامعه عين شمس. ولكن الشيء اللي صاحبني بطريقه غريبه جدا سواء في طلبه القسم الفرنساوي الانجليزي العربي الدبلومات يقولوا خلي بالكم احسن ده صعب شويه. معرفش زي ما يكون حد ممشي الاخرين بيقول للطلبه خلي بالكم ده صعب شويه. أنا صعب على نفسي لأنه أنا ما بطلعش من المدرج إلا بعد ما أرضي تماما ضميري. ويمكن في مدرجات سنة رابعة العربي بتبقى في مشقة دائمة بحاول أتغلب عليها. إنك ببص في عينين الطلبة زائر مش مركزين في الدنيا. فتقول الحاجه مره واثنين وثلاثه لغايه ما تقرا في عينيهم كده ان هم فعلا. فانا اذا كنت متشدد متشدد على نفسي اولا. اجلد نفسي اولا. برغم من العمر انا كل سنه بطلع كتاب. السنه دي في كتاب هي جديد نازل برضه. الموضوع لم يكتب فيه في مصر. ده كل ده يبقى معناه ان انا متشدد على نفسي. لكن عليكم انتم لا. انتم ابناء. انتم طموحين. انتم بتبحثوا عن مستقبل افضل. انتم بتيجوا على نفسكم وعلى صحتكم وعلى وقتكم عشان تيجوا تحضروا معانا هنا. كل ده اعتبارات موجوده. انما يرضيكم ان في النهايه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون محدش يمكن. وبالتالي وركين اجابه انا بقف عندهم بياخدوا مني وقت طويل. اوراق الاجابه اللي تاخد من بعض الزملاء 3 ايام بتاخد مني شهر. لانه لا يمكن طالب يسقط سقوط نهائي واتفرج على ورقه الاجابه بتاعته. بحاول اوجد له معاذير عشان نرفعه للدرجه بتاعته. وفي نفس الوقت عشان الطالب اللي يستحق الامتياز ما يروحش حقه عنه. ما ينفعش. انا سافرت في البلد العربي كنت بدرس فيه. فالطلبة قبل ما الامتحان وقبل الكتايب قالوا لي بقى مش هنبص ساعتها بقى احنا بناخد امتياز. قلت لهم مين دول اللي بياخدوا امتياز؟ قالوا لي كلنا. ده فرحتكم لما خلص بياخدوا امتياز. هتبقى زي كلكم مجنون زي كلكم جاي. التقديرات دي اسمها تقديرات في التمدس. لازم تجرب الطالب اللي ياخد مجنون غير الجاي غير الجاي جدا غير الامتياز. لكن اوعوا تفتكروا او يخطر على بالكم ان ممكن يبقى فيه نديه بين الاستاذ وبين الطالب. سوف اكون حريصا بعهدي معاكم طوال العام الدراسي على ان انقل اليكم العلم كما تعلمتم. انقل اليكم العلم كما اردت ان تتعلم. وفي النهايه اللي بدرسوكم طب وجد وبالتالي مش ممكن ابدا يبقى فيه نديه ما بين ابنائك او بين احبابك. اطمئنوا تحضروا تسالوا تذاكروا كل الكلام ده هيكون محل تقدير مني ان شاء الله. اشوفكم دايما على خير. نعم الكتاب كويس. شوف حضراتكم هو الكتاب احنا نقول ان العدد مش زي سنه رابعه ولا زي سنه ثالثه ولا كلام من ده. العدد بيبقى محدود فاحنا بنطلع على قد العدد اللي موجود فنرجو انكم تبادروا. عند الواحد اسمه الاستاذ نصر في ملحق الكليه في الدور الثاني هيعمل لك حجز للكتاب وهيدي لك رقم. وارجوك رجاء حرب ما تكتبش اسمك يا عم. انا مش عايز اعرف اسماء اللي اخذوا كتب. الكتاب هتاخده بموجب الرقم والاتصال اللي انت هتاخده اللي هيسلمهولك نصر. واوعدكم انه في خلال اسبوعين بالعدد اللي هيكون مسجل هنطلع المسافه. كلمة أخيرة عايز أقولها لكم خلينا نبدأ محاضرتنا كل أسبوع بعد صلاة المغرب. يعني نصلي المغرب الساعة 5 ونبدأ بعديها المحاضرة بتاعتنا حتى ما عشان ما تفوتش مننا لأن أنا حتى أخشى إنها تفوت عليا كمان. وخاصة الأسبوع الجاي استحملوني إن ممكن آجي على 5:15 لأن إحنا عندي محاضرة في دار الضيافة الجديدة. اتفضل. الناس طبعا بس أصلا غير بالنسبة للناس في ناس كتير زمايلي شغالين. أنا شغلي المفروض ده يبقى في مختصة أنا متخصص في فترة مختلفة فكانت علاقة. وناس كتير في ناس كتير من زمايلي كتير. أنا هقول لك على حاجة. هقول لك على حاجة. كل سنة الديمقراطية بالغة. يا جماعة مين اللي عايزنا نبدأ الساعة 4 نرفعه؟ مين اللي عايزنا نبدأ الساعة 5 أغلبية ترفع إيديها. ويمكن لو كنا مين اللي مش عايز يجي خالص الجار كله هيرفع إيديها. فمعلش خلينا نمشي مع الأغلبية. خمسة دقايق. إنه أكثرنا راحة للي موجودين. مروح إمتى؟ حتى اللي بيشتغل. حتى اللي بيشتغل انه تحضر الساعة 5 وياي واحنا بنراعي برضو الوقت. يعني انا عارف ان ثلاث ساعات مش جديدة عليكم فاحنا بنراعي الوقت. فخلينا نجرب في الاسابيع القادمة ونشوف اي حاجة هتكونوا عايزينها فيها راحة للأغلبية. تفضل. شكل ما فيش شكل وعقل. هذا سبب انا قلت لك ايه يا جماعه، المحاضره الجايه يوم الثلاثاء الجاي عندي محاضره في الرياض من 3:30 ل 5، يمكن على معدي خط برجيز بالعربيه من باب الرياض لغايه هنا، ممكن تاخد مني 5 دقائق، ممكن تاخد مني ربع ساعه. فانا بقول لكم كده من الاول، اتفضل اسمحوا لي بس اما زميل او زميله يتكلموا كونوا لكم تسمعوا. زي الايميل بتاعي مثلا، الكتاب هينزل لك اللي انت هتاخده المره دي، انا حاطط الايميل بتاعي، وطبعا مش عايز كنت تنفره من الكتاب اللي في صوتي عليه. اسكتي وبطلي تضحكي بس. طب والنبي مين ايه اللي انا عاطفه؟ انا مش فاهمه برضه.